فيأخذ الليل من النهار كل يوم عشرة ثلثي ساعة، وكل 10 أيام ثلث ساعة، وكل شهر ساعة تامة، حتى يستوي ويأخذ الليل حتى يبلغ 15 ساعة، ويأخذ النهار من الليل كذلك. وقال الحسن: إن للشمس في السنة 360 مطلعا، مطلعا تنزل في كل يوم مطلعا ثم لا سبحان تنزله الله، إلى ما الحوض. هذه الدقة؟ ده كله من عندنا احنا يا سيدنا، من عند المسلمين. أمال هو ده مين ده؟ ما القرطبي ما هو جاي من صنف في الفلك المتقدم. من هناك، من عندهم، من الدلس. وقال الحسن: إن للشمس في السنة 360 مطلعا تنزل في كل يوم مطلعا ثم لا تنزله إلى الحول، فهي تجري في تلك المنازل وهي مستقرها، وهو معنى الذي قبله سواء. وقال ابن عباس: إنها إذا غربت وانتهت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه استقر تحت العرش إلى أن تطلع. قلت: ما قاله ابن عباس يجمع الأقوال فتأمله. وقيل: إلى انتهاء أمدها عند انقضاء الدنيا. وقرأ ابن مسعود وابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها، أي إنها تجري في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار، إلى أن يكورها الله عز وجل يوم القيامة. وقد احتج من خالف المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود وابن عباس. قال أبو بكر الأنباري: وهذا باطل مردود على من نقله، لأن أبا عمرو روى عن مجاهد عن ابن عباس وابن كثير رأى. يبقى إيه؟ لأن أبا عمرو روى عن مجاهد وابن عباس، وابن كثير روى عن مجاهد وعن ابن عباس. والشمس تجري لمستقر لها، فهذان السندان عن ابن عباس اللذان يشهد بصحتهما الإجماع يبطلان ما روي بالسند الضعيف مما يخالف مذهب الجماعة وما اتفقت عليه الأمة. قلت: والأحاديث الثابتة التي ذكرناها ترد قوله فما أجرأه على كتاب الله قاتله الله، وقوله لمستقر لها أي إلى مستقرها، والمستقر موضع القرار، ذلك تقدير أي الذي ذكر من أمر الليل والنهار والشمس، والشمس تقدير ذكر من أمر الليل والنهار والشمس تقدير العزيز العليم. قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى: والقمر، يكون تقديره آية لهم القمر، ويجوز أن يكون والقمر مرفوعا بالابتدائي، وقرأ الكوفيون والقمر بالنصب على أضمار فعل، وهو إخبار أبي عبيد، قال: لأن قبله فعلا وبعده فعلا، قبله نسلخ وبعده قدرناه. قال النحاس وأهل العربية جميعا فيما علمت على خلاف ما قال، منهم الفراء قال: الرفع أعجب إلي، وإنما كان الرفع عندهم أولى، لأنه معطوف على ما قبله ومعناه آية لهم القمر. وقوله: إن قبله نسلخ، فقبله ما هو أقرب منه وهو تجري، وقبله والشمس بالرفع، والذي ذكره بعده وهو قدرناه قد عامل في الهاء. قال أبو حاتم: الرفع أولى، لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته بالابتداء، ويقال: القمر ليس هو المنازل، فكيف قال قدرناه منازل؟ في هذا جوابان: أحدهما قدرناه إلى منازل مثل واسأل القرية، والتقدير الآخر قدرنا له منازل ثم حذفت اللام، وكان حذفها حسنا لتعدي الفعل إلى مفعولين مثل: واختار موسى قومه 70 رجلا، والمنازل 28 منزلا، ينزل القمر كل ليلة منها بمنزل، وهي السرطان، سرطان سيدنا عندي الشرطان. ايوه السرطان. السرطان أحسن الله عليكم. وهي السرطان، البطين، الثريا، الدبران، نعم. وهي الهقعة. الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف الجبهة والخراتان والصرفة العواء السماك الغفر الزبانيان الإكليل القلب الشولة النعائم البلدة البلدة سعد الذابح سعد بلع سعد السعود سعد الأخبية الفرغ المقدم الفرغ المؤخر بطن الحوت، فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولها. فيقطع الفلك في 28 ليلة، ثم يستتر، ثم يطلع هلالا، فيعود في قطع الفلك على المنازل وهي ثم منقسمة على يستتر، البروج. نعم سيدنا. ثم يستتر، ثم يطلع ثم هلال. يستتر ثم يطلع هلالا، فيعود في قطع الفلك على المنازل وهي منقسمة على البروج، لكل برج منزلان وثلث، فللحمل الشرطان والبطين وثلث الثريا، وللثور ثلثا الثريا والدبران وثلث الهقعة. ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في الحجر تسمية البروج والحمد لله، وقيل إن الله تعالى خلق الشمس والقمر من نار، ثم كسي النور عند الطلوع، فأما نور الشمس فمن نور العرش، وأما نور القمر فمن نور الكرسي، فذلك أصل الخلقة وهذه الكسوة. فأما الشمس فتركت كسوتها على حالها لتشعشع وتشرق، وأما القمر فأمر الروح الأمين بجناح على وجهه فأمر، وأما القمر فأمر الروح الأمين جناحه على وجهه فمحى ضوءه بسلطان الجناح، وذلك أنه روح والروح سلطانه غالب على الأشياء، فبقي ذلك المحو على ما يراه الخلق. ثم جعل في غلاف من ماء، ثم جعل له مجرى، فكل ليلة يبدو للخلق من ذلك الغلاف قمرا بمقدار ما يقمر لهم حتى ينتهي بدءه، ويراه الخلق بكماله واستدارته، ثم لا يزال يعود إلى الغلاف كل ليلة منه شيء، ثم لا يزال يعود إلى الغلاف كل ليلة منه شيء منه، فينتقص من الرؤية والإقمار بمقدار ما زاد في البدء، ويبتدأ في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمس وهي ناحية الغروب حتى يعود كالعرجون القديم، هو العذق المتقوس ليبسه ودقته. وإنما قيل القمر لأنه يقمر أي يبيض الجو ببياضه إلى أن يستسر. الثانية حتى عاد كالعرجون القديم، قال الزجاج هو عود العذق الذي عليه الشماريخ، وهو فعلون من الانعراج، وهو الانعطاف أي صار في منازله، فإذا كان في آخرها دق واستقوس وضاق حتى صار كالعرجون، وعلى هذا فالنون زائدة. وقال قتادة هو العذق اليابس المنحني من النخلة، قال ثعلب كالعرجون القديم، قال كالعرجون الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا قطعت، والقديم البالي. قال الخليل في باب الرباعي العرجون أصل العذق، وهو أصفر عريض يشبه به الهلال، يشبه به الهلال إذا انحنى. قال الجوهري العرجون أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا، وعرجانه ضربه بالعرجون. فالنون على قول فالنون فالنون على قول هؤلاء أصلية، ومنه شعر أعشى بني قيس شرق المسك والعبير بها، شعر أعشى. ومنه شعر أعشى بني قيس نعم. ومنه شعر أعشى بني قيس شرق المسك والعبير بها، فهي صفراء كالعرجون القمر. فالعرجون إذا عتق ويبس وتوس أو تقوس شبه القمر وتقوس في دقة وتقوس وتقوس شبه القمر في دقته وصفرته به، ويقال له أيضا الإهان والكباسة والقنو، وأهل مصر يسمونه الإسباطة السباطة صغاط وقرئ السباطة. يبقى سيدنا السباطة هذا في الرطب، والعرجون قنو في اليابس. وأهل مصر يسمونه الإسباطة، وقرئ العرجون بوزن الفرجون، وهما لغتان كالبزيون والبزيون، ذكره الزمخشري وقال هو عود العذق ما بين شماريخ إلى منبت من النخلة. واعلم أن السنة منقسمة على 4 فصول، لكل فصل 7 منازل، فأولها الربيع، وأوله 15 يوما من آذر، وعدد أيامه 92 يوما، تقطع فيه الشمس 3 بروج، الحمل والثور والجوزاء، و7 منازل، الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع. ثم يدخل فصل الصيف في 15 يوما من حزيران، وعدد أيامه 92 يوما، تقطع الشمس فيه 3 بروج، الشرطان والأسد والسنبلة، و7 منازل، وهي النثرة والطرف والجبهة والخراتان والصرفة والعواء والسماك. ثم يدخل فصل الخريف في 15 يوما من أيلول، وعدد أيامه 91 يوما، وتقطع فيه الشمس 3 بروج، وهي الميزان والعقرب والقوس، و7 منازل، الغفر والذبانان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في 15 يوما من كانون الأول، وعدد أيامه 90 يوما، وربما كان 91 يوما، تقطع فيه الشمس 3 بروج، وهي الجدي والدلو والحوت، و7 منازل، سعد الذابحي وسعد بولعة وسعد السعودي وسعد الأخبية والفرغ والمقدم والفرغ المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت، وهذه قسمة السريانيين لشهورها. تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول، كانون الثاني، أسباط آذر، نيسان، آيار، حيزران، تموز، حزيران، آون،

نحن نطحناهم غداة الغورين بالضابحات في غبار النقعين نطحا شديدا لا كنطح الصورين. قد مضى هذا في الأنعام مستوفا فإذا هم من الأجداث أي القبور، وقرئ بالفاء من الأجداف، ذكره الزمخشري يقال جادث جدث وجدف، واللغة الفصيحة الجدث بالثاء والجمع أجدث وأجداث. قال المتنخل الهذلي: عرفت بأجدث فنعا في عرق علامات كتحبير المناط، وجدث أي اتخذ جدثا. إلى ربهم ينسلون أي يخرجون. قال ابن عباس: وقتاده، منه قول امرئ القيس: فسلي ثيابي من ثيابك تنسلين. ومنه قليل للولد نسل لأنه يخرج من بطن أمه، وقيل يسرعون والنسلان والعسلان الإسراع في السير. ومنه مشية الذئب قال عسلان عسلان الذئب أمسى قاربا، وبرد الليل عليه فنسل وبرد الليل عليه فنسل. يقال عسل الذئب ونسل، يعسل وينسل من باب ضرب يضرب، ويقال ينسل بالضم أيضا، وهو الإسراع في المشي. في المعنى يخرجون مسرعين، وفي التنزيل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال يخرجون من الأجداث كأنهم جرد منتشر، وفي سائل يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون أي يسرعون. وفي الخبر شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضعف، فقال عليكم بالنسل، النسل أي بالإسراع في المشي فإنه ينشط. قوله تعالى: قالوا يا ويلنا. قال ابن الأنبار: يا ويلنا وقف حسن ثم تبتدئ من بعثنا. وروي عن بعض القراء: يا ويلنا من بعثنا، بكسر من، يا ويلنا من من بعثنا. بعثنا. نعم، يا قال بعضهم: يا ويلنا من بعثنا، يا ويلنا من بعثنا، بكسر من والثاء من البعث. روي ذلك عن علي رضي الله عنه. على هذا المذهب لا يحسن الوقف على قوله يا ويلنا، على حتى هذا يقول المنبر. فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على قوله يا ويلنا حتى يقول من مرقدنا، من مرقدنا. وفي قراءة أبي بن كعب: من هبنا، بالوصل من مرقدنا. فهذا دليل على صحة مذهب العامة. قال المهدوي: قرأ ابن أبي ليلى: قالوا يا ويلتنا بزيادة تاء، وهو تأنيث الوصل. ومثله: يا ويلتى أألد وأنا عجوز. وقرأ علي رضي الله عنه: يا ويلتى من بعثنا، فمن متعلقة بالويل أو حال من ويلتي، فتتعلق بمحذوف كأنه قال يا ويلتى كائنا من بعثنا. وكما يجوز أن يكون خبرا عنه، كذلك يجوز أن يكون حالا منه. والرحمن من قوله من مرقدنا متعلقة بنفس البعث. ثم قيل: كيف قالوا هذا وهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجواب أن أبي بن كعب قال: ينامون نومة، وفي رواية: فيقولون يا ويلنا من أهبنا من مرقدنا. قال أبو بكر الأنباري: لا يحمل هذا الحديث على أن أهبنا من لفظ القرآن كما قال من طعن في القرآن، ولكنه تفسير بعثنا أي معبر عن بعض معانيه. قال أبو بكر: وكذا حفظته من هبنا بغير ألف في أهبنا مع تسكين نون، تسكين نون من، والصواب فيه على طريق اللغة من أهبنا بفتح النون، على أن فتحة همزة أهب ألقيت على نون من، وأسقطت الهمزة كما قالت العرب: من أخبرك، من أعلمك، وهم يريدون من أخبرك، ما يقال أهبابة النائمة فهب النائم. وأنشدنا أحمد بن يحيى النحوي: وعاذلة هبت بليل تلومني، ولم يعتمرني قبل ذاك عذولي. وقال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية، وبينهما أربعون. وقالت العرب: من خبرك، من أعلمك، وهم يريدون أخبارك. نعم، أحسن الله عليك. وقال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية، وبينهما 40 سنة، فذلك قوله من بعثنا من مرقدنا. وقال ابن عباس وقتاده: وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب صار ما عذبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم. قال مجاهد: فقال له المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن. قال قتادة: فقال لهم من هذا الله؟ هذا ما وعد الرحمن. وقال الفراء: فقال لهم من هذا الله؟ هذا ما وعد الرحمن. وقال الفراء: فقال لهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن.

والفره والحاذر والحذر، قاله الفراء. وقال الكسائي أبو عبيدة: الفاكه ذو الفاكهة، مثل حيم ولاحم وتامر ولابن، والفاكه والفاكه المتفكه والمتنعم، وفاكه بغير ألف في قول قتادة معجبون. وقال أبو زيد: يقال رجل فاكه إذا كان طيب النفس ضحوكا. وقرأ طلحة بن مصرف: فاكهين نصبه على الحال، وهم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، مبتدأ وخبر، ويجوز أن يكون هم توكيدا، وأزواجهم عطف على المضمر، ومتكئون نعت لقوله فاكهون. وقراءة العامة في ظلال بكسر الظاء والألف. وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف في ظلال بضم الظاء من غير ألف. فالظلال جمع ظل، وظلل جمع ظلة، على الأرائك يعني السرور في الحجال، واحدها أريكة مثل سفينة وسفائنا. قال الشاعر: كأن احمرار الورد فوق غصونه بوقت الضحى في روضة المتضاحك، خدود عذارى قد خجلن من الحياة، تهادينا بالريحان فوق الأرائك. وفي الخبر عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة كلما جامعوا نسائهم عدن أبكارا. وقال ابن عباس: إن الرجل من أهل الجنة لا يعانق الحوراء 70 سنة، لا يملها ولا تمله، كلما أتاها وجدها بكرا، وكلما رجع إليها عادت إليه شهوته، ليجامعها بقوة 70 رجلا لا يكون بينهما مني يأتي من غير مني ومنه ولا منها. لهم فيها فاكهة ابتداء وخبر، ولهم ما يدعون. الدال الثانية مبدلة من تاء، لأنه يفتعلون من دعا، أي من دعا بشيء أعطيه، من دعا بشيء أعطيه. قاله أبو عبيدة: فمعنى يدعون يتمنون من الدعاء، وقيل المعنى أن من ادعى منهم شيئا فهو له، لأن الله تعالى قد طبعهم على ألا يدعي منهم أحد إلا ما يجمل ويحسن أن يدعيه. وقال يحيى بن سلام: يدعون يشتهون. قال ابن عباس: يسألون، والمعنى متقارب. قال ابن الأنباري: ولهم ما يدعون وقف حسن ثم تبتدئ سلام، سلام على معنى ذلك لهم سلام، ويجوز أن يرفع السلام على معنى ولهم ما يدعون مسلم خالص، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على ما يدعون. وقال الزجاج: سلام مرفوع على البدل من ما، أي ولهم ما أن يسلم الله عليهم، هذا منى أهل الجنة. وروي عن من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فعرفوا فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد اطلع عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله سلام قولا من الرب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركاته عليه في ديارهم. ذكره الثعلبي والقشيري، ومعناه ثابت في صحيح مسلم، وقد بيناه في يونس عند قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويجوز أن تكون ما نكرة، وسلام نعت لها، أي ولهم ما يدعون مسلم. ويجوز أن تكون ما رفع بالابتداء، وسلام خبر عنها، وعلى هذه الوجوه لا يوقف على ولهم ما يدعون. وفي قراءة ابن مسعود: سلاما يكون مصدرا وإن شئت في موضع الحال، أي ولهم ما يدعون ذا سلام أو سلامة أو مسلمة. فعلى هذا المذهب فعي هذا المذهب لا يحسن الوقف على فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على يدعون. وقرأ محمد بن كعب القرظي: سلم على الاستئناف، كأنه قال: ذلك سلم لهم لا يتنازعون فيه، ويكون ولهم ما يدعون تاما. ويجوز أن يكون سلام بدلا من قوله ولهم ما يدعون وخبر ما يدعون لهم. ويجوز أن يكون سلام خبرا آخر لا يكون معنى الكلام أنه لهم خالص من غير منازع فيه. قولا مصدر على معنى، قال الله: ذلك قولا، أي يقوله قولا، ودل على الفعل المحذوف في لفظ مصدره. ويجوز أن يكون المعنى ولهم ما يدعون قولا، أي عدة من الله عز وجل. فعلى هذا المذهب الثاني لا يحسن الوقف على يدعون. وقال السجستاني: الوقف على قوله سلام تام، وهذا خطأ، لأن القول خارج مما قبله، قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ويقال: تميزوا وامتازوا وامتازوا بمعنى رمزته فناز وامتاز، وميزته فتميز، يقال فيقال تميزوا نعم كده. وامازوا وامتازوا. نعم الله عليكم، ويقال: تميزوا وامتازوا وامتازوا بمعنى بمعنى ومزته فالماز وامتاز، وميزته فتميز، أي يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، أي خرجوا من جملتهم. قال قتادة: عزلوا عن كل خير، وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض، فيمتاز اليهود فرقة والنصارى فرقة والمجوس فرقة والصابئون فرقة وعبرة الأوثان فرقة. وعنه أيضا: إن لكل فرقة في النار بيتا تدخل فيه ويرد بابه فتكون فيه أبدا أبدا. ألا ترى أبدا لا ترى. لا وقال داود ترى بن ولا الجراح: ترى. نعم، فتكون فيه أبدا لا ترى لا ترى. وقال داود بن الجراح: فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء، إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع المجرمين. قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. قوله تعالى: ألم أعد لكم يا بني آدم. العهد هنا بمعنى الوصية، ألم أي ألم أوصكم وأبلغكم على ألسنة الرسل ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوه في معصيتي، الكسائي لا للنهي، وأن اعبدوني، وأن اعبدوني بكسر النون على الأصل، ومن ضم كره كسرة بعدها ضمة. هذا صراط مستقيم، أي عبادتي دين قويم. قوله تعالى: ولقد أضل منكم، أي أغوى جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا. قاله مجاهد: قال قتادة جموعا كثيرة، قال الكلبي أمما كثيرة، والمعنى واحد. وقرأ أهل المدينة وعاصم، وقرأ أهل المدينة وقرأ عاصم جبلا بكسر الجيم والباء، وأبو عمرو وابن عامر جبلا بضم الجيم وإسكان الباء الباقون، جبلا بضم الجيم والباء جبلا وتخفيف اللام، بضم الجيم والباء وتخفيف اللام. وشددها الحسن وابن ابي اسحاق وعيسى بن عمر وعبد الله بن عبيد والنضر بن انس، وقرا ابو يحيى والاشهب العقيلي جبلا بكسر الجيم واسكان الباء وتخفيف اللام. فهذه خمس قراءات، قال المهلوي والثعلبي، وكلها لغات بمعنى الخلق. قال النحاس: ابينها القراءة الاولى، والدليل على ذلك انهم قد اجمعوا على ان قرأوا والجبلة الاولين، فيكون جبلا جمع جبلة، والاشتقاق فيه كله واحد، وإنما هو من جبل الله عز وجل الخلق أي خلقهم. وقد ذكرت قراءة سادسة وهي: ولقد أضل منكم جيلا كثيرا بالياء. وحكي عن الضحاك أن الجيل الواحد 10 آلاف، والكثير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل ذاكره الموردي. أفلم تكونوا تعقلون عداوته وتعلمون ما تعلموا أن الواجب طاعة الله. هذه جهنم، أي تقول لهم خزنة جهنم: هذه جهنم التي وعدتم فكذبتم بها. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الإنس والجن والأولين والآخرين في صف واحد، ثم أشرف عنق من النار على الخلائق فأحاط بهم، ثم ينادي مناد: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فحينئذ تجث الأمم على ركبها، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما اضحك؟ كنا الله ورسوله اعلم. قال: من مخاطبه العبد ربه فيقول: يا ربي الم تجرني من الظلم؟ قال: فيقول بلى. فيقول: فاني لا اجيز على نفسي الا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لاركانه انطقي. قال: فتنطق باعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. خرجه أيضا من حديث أبي هريرة وفيه: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدا عليك يا فك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عز وجل عليه. وخرج الترمذي عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: منها هنا إلى ها هنا تحشرون ركبانا ومشاتا، وتجرون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام، توفون 70 أمة، أنتم خيرهم وأكرمهم على الله عز وجل، وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه. في رواية أخرى: فخذه وكفه،

مضية، والمضي بضم الميم مصدر يمضي مضيا إذا ذهب. قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، قرأ عاصم وحمزة ننكسه بضم النون الأولى وتشديد الكاف من التنكيس، الباقون ننكسه بفتح النون الأولى وضم الكاف من نكست الشيء أنكسه نكسا قلبته على رأسه فانتكس. قال قتالة المعنى أنه يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال الصبا. وقال سفيان في قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق إذا بلغ 80 سنة تغير جسمه وضعفت قوته. قال الشاعر من عاش أخلاقت الأيام جدته وخانه ثقتاه السمع والبصر. أخلاقت الأيام جدته وخانه ثقتاه السمع والبصر. فطول العمر نعم سيدنا بس انتهى البيت. انتهى البيت. فطول العمر يصير الشباب هرما والقوة ضعفا والزيادة نقصا، وهذا هو الغالب. وقد تعود صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل العمر، وقد في النحل مضى. بيانه، وقد مضى في النحل بيانه. أفلا يعقلون أن من فعل هذا بكم قادر على أفلا بعثكم؟ تعقلون. أفلا أنا عندي أفلا تعقلون أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم؟ وقرأ نافع وابن ذكوان أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم، وقرأ نافع وابن ذكوان تعقلوا. يبقى أنا رياء حسبك الله. بالتاء الباقون بالياء. أحسن الله عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيكم.